الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحديث الرابع عشر، الخامس عشر، حديث أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الحديث مخرج في الصحيحين وغيرهما، وله روايات أخرى وألفاظ أخرى كفلا يؤذي جاره ونحو ذلك. هذا الحديث يبين خصالا من خصال الإيمان وعلامات من علامات الإيمان بالله واليوم الآخر. وكثيرا ما يقرن الإيمان بالله مع اليوم بالآخر. في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله: من آمن بالله واليوم الآخر، وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر. فبلا شك أن هناك سرا في تخصيص اليوم الآخر بالذكر مع الإيمان بالله، وإن كان الإيمان بالله بما يتضمنه من جميع المعاني بل من جميع أركان الإيمان، فإن الإيمان بالله إذا رزقه العبد على الحقيقة فإنه تنبثق عنه أركان الإيمان الأخرى من الإيمان بالملائكة والإيمان بالرسل والإيمان بالكتب والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره، لأن هذا متفرع عن الإيمان بالله، لأن الإيمان بالله يقتضي الإيمان بكل ما جاء من عند الله، والذي جاء من عند الله كتب الله ورسل الله وإخبار الله عز وجل عن غيبه من الملائكة، والإيمان بالله الإيمان بأقدار الله خيرها وشرها، ومن الإيمان بالله الإيمان كذلك بغيب يوم الآخر. فكلها على الحقيقة متفرعة عن الإيمان بالله، لكنها تذكر أولا لأهميتها ولعظم شأنها، ولأنها أيضا هي طريق إلى الإيمان بالله صحيح. فالإيمان بالله على الصحيح لا يكون إلا عن طريق أيضا ما جاءت به الرسل لأن الرسل هم الذين يخبرون عن الله، وهم الذين يعلمون الناس ما نزل إليهم، ويعلمون الناس بصفات ربهم وأسمائه. فالإيمان بالله متضمن للإيمان ببقية الأركان، ولكن يذكر الإيمان باليوم الآخر مقرونا بالإيمان بالله لما في ذلك من سر وأهمية. والسر الكامن في ذلك، والله أعلم على ما نبه كثير من العلم، هو أن ضابط سلوك العبد والأمر الذي يجعل العبد يسير في هذه الدنيا على نور وبصر هو قوة يقينه وجزمه بأنه واقف بين يدي ربه، فلا بد أن يقف، وبأنه مسؤول، وأن هناك يوما سوف يلاقي فيه ربه، وسوف يسأله ربه عن النقير والقطمير. فما من مثقال ذرة من خير إلا فإن العبد سوف يراها، وما من مثقال ذرة شر إلا والعبد سوف يراها، فيحاسب عليها أو يعفو الله عز وجل. فمن هنا جاء ذكر الإيمان باليوم الآخر في قضايا ووعيد ووعد، ومقرونا بأحوال كثيرة، سواء كان في باب الوعد أو في باب الوعيد أو في باب صفات المؤمنين أو في غفلة أهل العصيان والكفر والنفاق، فإنه يذكر من أهم غفلاتهم أنهم يغفلون أو يغفلون عن اليوم عن اليوم الآخر. ولهذا من أخص خصائص أهل الإيمان أنهم بالآخرة هم يوقنون، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فلو استقر إيمان العبد واستيقن حقيقة وأخلص قلبه في ذلك اليقين والتصور بأنه ملاقي الرب وأنه واقف بين يديه وأنه مسؤول عما قدم وما أخر، سوف جزما ينضبط سلوكه، وسوف يحاسب نفسه في فعله وفي قوله وفي عقيدته وفي قلبه، في أعمال قلبه، في أعمال جوارحه، في علاقته مع ربه، في علاقته مع نفسه، في علاقته مع زوجه، في علاقته مع الناس أجمعين كفارا ومسلمين. ومن هنا كان ذكر اليوم الآخر في مناسبات كثيرة. ففي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذه هي الأمر الأول في هذا الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. معلوم أن الإنسان هو المخلوق الوحيد الناطق، وهو الذي يتكلم من بين سائر المخلوقات، وإن كانت المخلوقات ذكر الله عز وجل أنها تسبح بحمده سبحانه ولكن لا تتقون تسبيحه، لكنها لا تنطق كما ينطق ابن آدم، يتكلم باللسان واللسان لا شك أنه آية من آيات الله عز وجل. هذه العضلة التي تتقلب يمينا وشمالا وفوقا وفوق وتحت، وينتج عن ذلك جميع حروف الدنيا، ويتكلم الإنسان بما شاء، ويعبر عن مكنونات ضميره بهذه الآلة العجيبة. فلا شك أن نعمة اللسان ونعمة القدرة على التحدث وعلى القول نعمة لا يعدلها أو لا يعرفها إلا من فقدها، أو لا تعرف إلا حين فقدها. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. ولكن الإنسان وهو المكلف الذي نيطت به التكاليف والأوامر والنواهي محاسب عن كل ما يصدر عنه ما دام أنه عاقل، وما دام أن ذلك تحت اختياره فإنه مسؤول عنه. ومن أعظم ما يسأل عنه اللسان، بل جاء في بعض الأحاديث في السند الحسن: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث سوف يأتي، في حديث معاذ حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ما يقربه إلى الجنة ويبعده عن النار، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له: ألا أدلك على عمود الإسلام وذروة سنامه ورأس الأمر؟ إذا قال: ألا أدلك على جماع ذلك كله، يعني أمور الإسلام وأمور والذروة وأمور أبواب الخير، لأنه قال: ألا أدلك على أبواب الخير، ثم قال له: ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة السلام، كل ذلك يقول: بلى يا رسول الله، ويجيبه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم في النهاية قال: ألا أدلك على ملاك ذلك كله، يعني الذي يجمع عليك أبواب الخير كلها ورأس الأمر والدين كله ويجنبك سيئاته وشروره. قال: كف عليك هذا، يعني اللسان. فقال معاذ: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: تكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فمن حفظ لسانه فقد حفظ نفسه أبدا. والعقلاء تعرف أن الكلمة قبل أن تصدر منك فأنت حاكمها، وإذا صدرت فهي الحاكمة عليك. هذا أمر معروف عند العقلاء. فمن صان لسانه فقد صان نفسه، ومن أطلق لسانه فلا يأمن العواقب. ولهذا الحكماء والعقلاء يعرفون ويعرفون ويعرفون الناس من خلال الأقوال ومن خلال الوصايا القولية. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، هو محصور الأمر والتوجيه الحسن والسلوك الصحيح في أمرين: إما قول خير وإما سكوت. قول الخير ممدوح ومطلوب، قول الخير ينبغي أن يتعمده الإنسان. ولهذا إذا هناك جانب مهم قد نشير إليه، وهو أن الصمت ليس عبادة على ما يذهب إليه بعض أهل الطرق والتصوف، يعني تتقرب إلى الله بالصمت، هذا ليس عبادة. الصمت عن الشر نعم عبادة، أما مجرد الصمت وأنه عبادة تتقرب إلى الله بالصمت لا، ليس عبادة، لأن قول الخير مطلوب بل فيه حث على أن تقول خيرا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لمعاذ: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. الأمر بالمعروف النهي عن المنكر أغلبه يكون بالقول، الإصلاح بين الناس، وعظ الناس، توجيه الناس، بل لا تكاد تنضبط علاقات الناس إلا بالأحاديث والأقوال والوصايا والتوجيهات. فقول الخير ليس هو أن تصمت ثم أو تقول خيرا، لا، تتعمد قول الخير وتتقرب إلى الله بقول الخير. ليس أن الصمت هو الأفضل وإن تكلمت فقل خيرا، لا، قل خيرا وتعمد قول الخير. بل العبادات كثير منها قول، الصلاة التي هي أهم أركان الإسلام الأقوال فيها كثيرة جدا، القرآن كله قول. فينبغي أيضا أن ندرك هذا حينما يأتي التحذير عن اللسان المقصود به الآثام والشرور والكلام الذي لا طائل تحته، كما ذكرنا عند شرح حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وقلنا إن الذي لا يعنيه هو الذي لا تتعلق به أهميته، أما الشيء الذي يهمه فإن اللسان يتعلق به. ومما يهم الإنسان الأمر المعروف والنهي عن المنكر والاهتمام بأمر المسلمين، والاهتمام بأمر المسلمين قد يكون التعبير عنه قوليا، فهذا جانب يجب أن يعرف. وإلا لا شك أن التحذير من اللسان والتحذير من آفات اللسان هي ديدن الوعاظ وديدن الخطباء وديدن العقلاء والحكمة كما قلنا، وأن اللسان له آفات وزلات وينبغي أن يحذرها العقلاء. لكن هناك جانب آخر هو قول الخير. قول الخير هذا أمر يجب أن يتعمده الإنسان وأن يأخذ نفسه به: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، لا حق إلا من أمر قول، لأن النجوى هو التناجي. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فقول الخير لا شك أنه من علامات الإيمان بالله واليوم الآخر، من علامات الإيمان بالله لأن الله أمرنا بفعل الخير، ومن علامات الإيمان باليوم الآخر لأن الإنسان يرجو ويحتسب أقواله عند الله عز وجل من أوامر الخير وآداب الخير والأمر المعروف والنهي عن المنكر وتسبيح الله وذكر الله ونحو ذلك. إذا لم يكن كذلك فليصمت. وعلى هذا يحمل لا شك ما نقل عن السلف انه ما احق بطول سجن من اللسان كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. اللسان هو احق شيء بان يطول سجنه. فالصمت يحفظ على الإنسان شيئا كثيرا. ولو أن كل إنسان وازن أقواله قبل أن يقولها لقل كلامه إلا فيما يفيد. ويكفيكم أن تدركوا من هذا الحديث أن من علامات الإيمان فعلا هو إما أن يقول الإنسان خيرا وإما أن يصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. هذا من أدب الإسلام الرفيع، حفظ حقوق الجار. وتصوروا لو أن كل إنسان حفظ حق جاره جزما سوف ينحفظ المجتمع كله. أنت تحفظ حق جارك وجارك يحفظ حقك وجارك يحفظ حق جاره الآخر وهكذا. هناك جانبان، جانب كف الأذى عن الجار وجانب إعطاء أو بذل الحق للجار في جانب الإيجاب. وحق الجار كبير ومتنوع ومتعدد، وهو من الآداب التي حفظها الإسلام وبينها وشدد عليها تشديدا عجيبا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن كان نقل من أخلاق العرب ومن مكارم أنهم يحفظون حق الجار. العرب في جاهليتها من مكارم أخلاقها أنها تحفظ حق الجار، وكما قال عنترة: وأود طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، وأود طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. من حقوق الجار أن تغض بصرك عما يدخل بيته من أناس ومن متاع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني لدرجة أنني ظننت أنه سيكون له حق في الميراث كأنه من ذوي القربى. والله عز وجل يقول: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب. والمقصود بالجار هو ملاصقك في المنزل، هذا هو الجار. جارك هو من لاصقك في منزل ومن قاربك. وجعل بعضهم حد الجار إلى 40 منزل من جميع الجهات، من جميع الجهات، الجهات الأربع 40 منزلا من هنا وهنا وهنا وهنا. ولا شك أنه كلما كان أقرب كان ألصق حقا وأكثر حقا. وورد حديث أن الجيران 3: جار له حق، وجار له حقان، وجار له 3 حقوق. أما الجار الذي له حق واحد فالجار الكافر له حق الجوار. الجار الكافر له حق الجوار، والذي له حقان الجار المسلم له حق الجوار وحق الإسلام، والذي له 3 حقوق الجار المسلم القريب له حق الجوار وحق الإسلام وحق القرباء. ولا شك أن كل ذلك صحيح، لأنه كما قلنا كما أن الجار الأقرب حق من الجار الأبعد، فكذلك أيضا القرب أيضا المعنوي كقرب الدين وقرب القرابة قرب النسب، كل هذه من القرابات المعتبرة والمؤثرة في العلاقات. فحفظ حق الجار إضافة إلى أنه من مكارم الأخلاق ومن آداب الإسلام، بل من علامات الإيمان. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، عليه السلام، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. ومن حقوق الجار إذا كان ذا حاجة أن تواسيه، إذا كنت غنيا وهو فقير فهو من أحق الناس، لا تعطي البعيد وجارك محتاج. من حقه إذا كنت لا تستطيع أن تقدم له شيئا أن لا تؤذيه، على معنى أن لا يخرج أولادك مثلا على هيئة يغيظون بها أولاد الجار، سواء في ملبس أو في مأكل أو في أي مظهر من المظاهر أو مسلك من السلوكيات. عليك أن تؤدب أولادك وأن تحفظ حق هذا الجار، يعني إذا لم تنفع فكف أذاك. ولهذا الحديث الذي معنا فلا يؤذي جاره، والإذاء سواء كان ماديا أو كان معنويا، فالإغاظة وإظهار التعالي وأن يظهر أولادك على حال يغيظون بها أولاد الجيران، هذا من عدم حفظ حق الجار ومن إيذاء الجار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا عائشة، إذا طبختي فأكثر المرقة وأطعم الجيران أو واس الجيران، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فينبغي إذا كان عندك شيء، وبخاصة أيضا إذا كان شيء غير معتاد أو جاءك شيء زائد، ينبغي أن تراعي حق جارك. وهذا قد لا يكون على جهة الدوام، لأن هذا قد يكون متعذر، وإنما أنتم تعرفون من طبيعة الجيران أنك إذا تعاهدت جيرانك ولم تغفل عنهم في الأسبوع في الشهر في المناسبات، فإنهم يحفظون الحق ويعرفون. ولهذا يتميز بعض الجيران بخلق رفيع، قد لا يصل كل يوم، ولكنه يتخير عنده من اللطف وعنده من اللباقة وعنده من حسن العلاقة أنه لا تكاد تمر مناسبة إلا ويتعاهد جيرانه بمناسبة عيد، بمناسبة قدوم من السفر، بمناسبة أفراح، بمناسبة مآتم، بمناسبة مرض، تجده دقيق وتجده مؤدب وتجده لا يغفل. مرة يعطي جار اليمين، ومرة جار الشمال، ومرة جار يدل على خلق كريم قطعا، ويدل على إيمان في القلب أنك لم تغفل عن إخوانك وعن جيرانك، تواسيهم تتفقدهم. والأجمل والأكبر والأرفع أنك تحفظهم إذا غابوا، وهذا من أهم حقوق الجار، أن تحفظه في أهله إذا غاب، تفقده فتسأل عنه، قد يكون مريضا، ثم إذا وجدته مسافرا تحفظ أهله، ترعاهم، تحميهم، تقدم لهم ما قد ينقصهم، قد يكون بنفسك وقد تكون أنت الواسطة إذا كنت غير قادر. تعرفون ونعرف جيرانا عندهم من الدقة وعندهم من حسن الملاحظة ما يدل على يقظة ضمير وعلى إيمان متقن في القلب، بل تجده لو وجد باب جاره مفتوحا إما أن يغلقه وإما أن ينبه صاحبه وإما أن ينبه أولاده. وكذلك إن وجد سلوكيات معينة إما في أهل بيته وإما في أولاده وإما في أناس يدخلون ويخرجون دخولهم وخروجهم مريب تجده يتصرف بحكمة في سبيل أن يحفظ حق جاره، وفي سبيل أن ينبهه. قد يكون الجار كثير الأسفار، وقد يكون كثير المشاغل، وقد يكون متعدد المسؤوليات، وقد يغفل، فيكون الجار رقيب، رقيب مؤدب، ليس رقيبا متجسسا ويتتبع عن عثرات والعورات والزلات، لا، إنما مراقب يحفظ. وتعرفون ونعرف نماذج كريمة من هذه النماذج، يتفقدون إخوانهم، يحفظون أولادهم، ينظرون في الحي من الذي يأتيه ومن الذي يرتاده من الغرباء وغير الغرباء، عندهم دقة ملاحظة عجيبة، وعندهم حسن أدب في طريقة إعطاء المعلومات من غير جرح للمشاعر، ومن غير حساسية، ومن غير إحساس بأنه كأنه يراقبه ويتتبعه، وإنما تحس أنك تأمن عند مثل هذا الجار. ومع الأسف أن مما جلبته المدنية المعاصرة في هذا الباب أن الناس غلظت قلوبهم واشتدت طباعهم وتقوقعوا على أنفسهم، ولا يكاد أحد يعرف أحد من المستحدثات المعاصرة وجود العمارات الكبيرة التي تتكون من عدة طبقات ومن عدة ما يسمى بالشقق، تجد العمارة فيها 40-50 شقة، لا يكاد واحد يعرف الآخر، جاران متقابلان لا يعرف أحدهما الآخر، بل عمارة تكون كما قلنا من 40 شقة تأتي المسجد لا تكاد تجد 10، بينما لو صلوا كلهم لضاق بهم المسجد. فلو أن الجار حفظ مجاره على وجهه وعلى نحو ما أمر الإسلام ونحو على ما يدل عليه من إيمان بالله واليوم الآخر لما كان هذا الذي ترى. على الرغم أيضا من تنوع المواصلات والاتصالات سواء عن طريق الهاتف أو عن طريق أي أنواع من المواصلات الجديدة التي يمكن أن يستفيد منها المحسنون والمخلصون والمؤمنون، فحق الجار كبير وحقه عظيم، حقه أن تحفظه في أهله، تحفظه في ماله، تحفظه في نفسه، تحفظه في نفسك أنت، تكون متأدبا معه، لا تتتبع عوراته ولا تتتبع زلاته، وإنما حافظ له محافظ عليه. ولهذا في الأمر كما قلنا جانبان، جانب إيجابي في تقديم ما تستطيع، وجانب آخر في كف أذاك، يعني إذا لم تستطع أن تنفع فكف أذاك، كف شرك، فإن بعض الناس نسأل الله سلم بعض الجيران يفرحون حينما يسافر ويفرحون حينما يفقد، لأنهم يجدون الراحة. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، فقال له أخرج متاعك في السوق، فأخرج متاعه، فصار الناس يتساءلون، فعلموا أنه من سوء جاره، فنزل الناس يتسامعون حتى خجل ذلك الجار من فعله واستماح واستباح صاحبه، فعادت الأمور إلى خير ما يرى. وتعرفون ونعرف كلمات الناس عن الجار وأهمية الجار، وكم من الناس ضحوا قد يكون في أملاكهم وفي بيوتهم في سبيل أن يتفادوا أذى بعض الجيران نسأل الله السلامة، إما برجالهم وإما بنسائهم، بعض النساء تجد سليطة وسيئة ونمامة ومؤذية، ومتتبعة لنقل قالة السوء بين الناس حتى يرحل الناس ويتركوا الأرض قاعا صفصفا وبلقاعا. فحقنا أن نتوصف في هذا الأمر وأن نعرف أن هذا من علامات الإيمان بالله واليوم الآخر. الأمر الثالث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وهذا أيضا خلق رفيع من خلق الإسلام، حق الضيف وهو الغريب الذي ليس من البلد، ضيف ليس لا أهل له في نفس البلد ووفد عن البلد، فله حق أن يكرم حقه. من ضيافة ثلاثة أيام، وفي بعض الحديث فليكرم ضيفه جائزته، فليكرم ضيفه جائزته. قال: وما جائزته؟ قال: يغديه أو يعشيه. وهذا أيضا خلق بدأ يتلاشى في الناس، والنصوص تشدد على حق الضيف، حتى إنه ذهب بعض العلماء إلى أنه واجب، وأن الضيف إذا لم يجد من يقريه يعطيه حقه فإنه يأخذه بالقوة. في بعض النصوص تدل على أن له أن يأخذ بالقوة، فذهب إلى هذا بعض أهل العلم كابن حزم وغيره. وإكرام الضيف وحفظ حقه من مكارم العرب أيضا، وجاء الإسلام وأقرها، جاء الإسلام وأقر هذا لأنه خلق نبيل، لأن الضيف كما قلنا هو غالبا غريب وعابر سبيل ويستحق العناية والرعاية. وأيضا الإسلام حفظ حق الجانبين فجعله محدود مدة ثلاثة أيام، وما زاد فلا يجب ولا يلزم، لأن هذا قد يؤدي لا شك الشيء إذا طال ينقلب إلى ضده، لأنك ليس من المقبول ولا من المستحسن في العقول أن الإنسان يبقى أياما يأكل ويشرب ويبيت على موائد الآخرين وفي منازل الآخرين. هذا حتى في حق الضيف ليس من المروءة، وإنما هذا في حدود الحاجة يوم أو يومين حتى يستقر حاله الضيف، إما بالبقاء وإما بالسفر ليواصل طريقه وإن كان مسافرا، أو حتى يهيئ لنفسه السكن والإقامة أو نحو ذلك. أما أن يقيم إقامة دائمة فمعلوم أن هذا غير مقبول، وليس من الأخلاق أنك فإن تستقر كل الناس، وإن كان الناس يعني تختلف طبائعها، لكن المعقول هو أن يكون في هذا الحدود. وضع الضيوف لا شك أنه ثقيل، قد ينطبق عليه قول الشاعر: أي ذنب لأناس أن يكونوا أقرباءك. يعني بعض الأقارب يكون ثقيل، يأتي من بلده أو من قريته ومعه أولاده قد يجاوزون العشرة، فينزلون على قريبهم حتى يأتون على كل ما يملك. هذا معلوم أنه ليس من الخلق، وهذا لؤم، وهذا ليس من المروءة. ثم يأكلون ويجحدون، يأكلون ونفوسهم عابسة ويرون أنهم ما أكرموا. هذا معلوم أنه ليس من الخلق أيضا. ولهذا قال فيهم الشاعر: أي ذنب لأناس أن يكونوا أقرباءك، إن في الفندق مأواك وفي السوق عشاءك. إن في الفندق مأواك وفي السوق عشاءك. مثل هؤلاء الثقنا لا شك أن الإنسان لا يفرح بهم، وليس هؤلاء الذين يستحقون التكريم، هؤلاء قد يكون حقهم يوم أو يومين أو نحو ذلك. أما أن تنزل بساحة الناس طوال ايامك او خاصة، يعني غالبا هذا يكون في المناسبات، مناسبات الاعياد، مناسبات الافراح، يأتي بعض الناس ويجلس عند قريبه اياما، فان هذا قد يكون فيه ثقل، الا اذا علمت ان هذا يعني يحبه ولا يؤثر عليه لا في اهله ولا في اولاده ولا في معاشه، لان الانسان اذا له حق ان ينفرد باهله وان ينظر في شؤونه وفي شؤون بيته، اما ان يسكن الناس عنده ايام حتى لا يكاد يرى اهله هذا ايضا ليس من الخلق. ومع الاسف ان ايضا مرض يعني بعض الناس مغلون اما في التفريط في حق الضيف واما في الاثقال على المضيف، وانما معلوم ان مسلك الكرم والخلق الكريم هو المسلك الوسط. الضيف يكون كريما خفيف الظل، والمضيف يكون ايضا كريما بحيث يكون باذلا على قدر ما يملك، واهم من ذلك بسط المحيا، على معنى ان يكون طريق الوجه، ان يكون طريق الوجه، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق او بوجه طليق. فمن حق الضيف ايضا ان تكون سمحا معه، وان تكون لبقا، وان تكون حسن الحديث، لان ايضا تقديم القرى وتقديم الضيافة مع عبوس في الوجه هذا امر لا تقبله النفوس، ولو قدمت ما قدمت، ولو قدمت ما يقدم، لو قدمت ما يقدم حاتم الطائي كما يقولون، ولكن قدمته بوجه عابس هذا ثقيل على النفوس. فحق الضيف يجب ان يحفظ للضيف اكراما وادبا وحسن استقبال وحسن حديث وحسن معاشره، فان هذا كله من مكارم الاخلاق ومن علامات الايمان بالله واليوم الاخر. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. فهذه امور ثلاثه، احدها يتعلق بالانسان مع نفسه من حيث حفظ اللسان وفضيلة الصمت، واخران يتعلقان بطبقات من المجتمع او شرائح من المجتمع، طبقة الجيران وطبقة الضيوف. والله اعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. خير ان شاء الله. أرجو إيضاح معنى الاتيان بعمرة ثانية من التنعيم أو من جدة وإهداء ثوابها، علما بأنني قد أتيت بعمرة لي ولله الحمد. لا مانع أن تأتي بعمرة أخرى لكن إذا كنت في جدة فنعم تأتي بها من جدة وهذا أمر حسن، أو كنت في أي بلد آخر فتأتي بها من المكان الذي أنت فيه. أما إذا كنت في مكة فإنك تخرج إلى أدنى الحل، تخرج إلى أدنى الحل كالتنعيم، مسجد عائشة مثلا أو عرفة أو غير ذلك، لكن ما دام أنك داخل مكة فلا تخرج، وإنما تقتصر على الطواف ولا تأتي بعمرة، على معنى أن تخرج من مكة من أجل عمرة هذا لم يؤثر عن السلف، لأن العمرة هي زيارة البيت، العمرة في حقيقتها هي زيارة البيت، وأنت داخل البيت ف فليس الإنسان يخرج من أجل أن يزرع البيت. إذا حدثني شك في عدد الأشواط في الطواف فماذا أفعل؟ تأخذ باليقين بالمتيقن، فإذا شككت هل هو 5 أو 6 تجعلها 5 ثم تأتي بالسادس وهكذا. ما حكم التعامل مع من أموالهم مختلطة من حرام وحلال مثل الذين يقترفون أو يقتربون من المصارف الربوية، وذلك من ناحية البيع والشراء والأكل معهم؟ أما البيع والشراء فلا حرج، البيع والشراء لا حرج. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود، كان يتعامل مع اليهود وبات ومات ودرعه مرهون عند يهودي وكان يتبايع معهم، فهذا لا حرج. إنما كان في الأكل، الأكل منه إذا تورعت فطيب، وإن أكلت على ما ذهب إليه بعض السلف فلا حرج، وباب الورع واسع. ما حكم الصلاة بمسجد فيه قبر وكذلك سجود التلاوة بظل هذا ظل بظل هذا المسجد، هل تبطل صلاته أم لا؟ ينظر إذا كان المسجد هو الأول والقبر جاء بعده فإن القبر ينقل، القبر ينقل إلى القبور، إلى أماكن القبور، إلى الجبانة، إلى القرافة، إلى المقبرة، فينقل ويوضع مع المقابر الأخرى أو القبور الأخرى. أما إذا كان القبر هو الأول وبني المسجد على القبر فإنه يهدم، المسجد يهدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. فلا يجوز بناء المساجد على القبور، لأن معلوم أن هذا ذريعة من ذرائع الشرك. ولهذا تلاحظون أنه غالبا المساجد التي فيها قبور كثير ما يزور الناس هذه القبور ويطوفون بها كما يطوفون بالكعبة، وكثيرا ما يتمسحون بها ويدعونها من دون الله ويطلبون منها المدد والغوث، ومعلوم أن هذا لا يطلب إلا من الله، هذا دعاء واستغاثة لا تصح إلا لله ولا تسأل من غير الله ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، لأن هذا دعاء. والله عز وجل يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ويقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، فلا يجوز دعاء غير الله. فهذا كان ذريعة إلى أن تعبد من دون الله ويطاف بها من دون الله. فعلى كل حال الأمر كما ذكرت، إن كان المسجد هو السابق فينقذ قبر والصلاة الصحيحة، وإن كان القبر هو السابق فيهدم المسجد. أما الصلاة في ظله في الخارج لا شيء في ذلك. رجل أدى عمرة وأراد أن يأتي بعمرة أخرى وقد حلق رأسه، فهل عليه من شيء في العمرة الثانية بدل حلق الرأس؟ نعم، يمر الموس على رأسه، يمر الموس على رأسه. رجل لبس مخيطا قبل أن يتحلل ناسيا فماذا عليه؟ ما دام أنه ناسي لا شيء عليه. هل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يقيد المطلقة من الأحاديث؟ هذه مسألة أصولية مختلف فيها من حيث أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم وأقواله، وإن كانوا متفقين على أن الأقوال أقوى من الأفعال، لكن الذي يبدو والله أعلم نعم أن في كثير من الصور، في كثير من الصور لكن ليس في كل الصور، في كثير من الصور نعم الفعل يقيد القول. هل يجوز إخراج زكاة العيد نقدا، يعني زكاة الفطر؟ هذا قال به بعض العلم، قال بعض العلم بجواز إخراج زكاة الفطر نقدا، لكن الذي نقول به والذي يفتى به هنا أنه يخرجها طعاما كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخرجها. رجل في صلاته وقع عليه شيء من طائر، هل عليه شيء؟ لا، الأصل أن زبل الطائر وفضلاته أنها طاهرة، الطيور فضلاتها طاهرة، فالصلاة صحيحة إن شاء الله. يقول: امرأة توفيت هكذا وقد تم دفنها، وبعد 4 أيام تم خروجها من المقبرة ولم يتم تسليمها لأهلها، ايش هذا؟ لرفضهم حيث انهم اخذوا العزاء فيها وتكررت مرة اخرى مع رجل، وهذه الحالتين تمت في بلدي، هل هذه من علامات الساعة؟ ما لا ادري يا حيما، يعني لكن على كل حال قد تكون دفنت وهي حية، يعني قد تظن ماتت وهي ما ماتت، يحصل يعني. لكن وذكر هذا بعض ذكر في المتقدمين، ذكر انه يحدث انه يظن قد مات وهو لم يمت، يكون في حالة من الاغماء ولا يكون هناك دقة في التشخيص، وخاصة في السابق، فيظن انه مات فيغسل ويصلى عليه ويدفن، فيحصل انه في قد يستيقظ احيانا ويتنبه ويستطيع ان يخرج من القبر، وقد يكون احيانا قد لا يستطيع، يعني فيما يذكر ان بعض القبور وجد ان اصحابها كانوا كالجالسين، ما يدل على قد يكون يعني استعاد وعيه لكن لم يستطع ان يخرج من القبر. فعلى كل حال هذا طبعا نادر او اندر من النادر، فاذا كان ما ذكرته هذا واقع وصحيح فهو يحمل على هذا، وإلا قد يكون تخريف وأمور تلبيسات صحفية، لأن خاصة أخبار الصحافة لا يعتمد عليها، سمعنا منه أشياء كثيرة وشعوذات، وخاصة في مثل هذه الأمور يحب أن يكتب حولها كثيرا ويدندن بخطوط بارزة وكلمات براقة، ولكنها لا حقيقة لها، فأنباء الصحف في هذا الباب لا تعتمد. فجبنا عليها مسلم. هل هاي الوتر واجب أو سنة؟ لا، سنة ليس بواجب، الصحيح أن الوتر سنة وليس بواجب، وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه واجب. يقول: ولدي طالب في الجامعة ولا تكفيه المكافأة وأساعده في بعض الأحيان، فهل يجوز أن يعطيه أن يعطيه إخوانه الزكاة، تعطي أخواته زكاة ذهبهن حليهن يعني وزكاة ما يوفرون من رواتبهم؟ إذا كان محتاجا وطلب العلم لا شك أنه حاجة، طلب العلم حاجة، وإذا كنت غير قادر فعلا على توفير هذا فله أن يأخذ من الزكاة لطلب العلم، له أن يأخذ، لكن حلي النساء لا زكاة فيه، حلي النساء لا زكاة فيه. إذا قال رجل لوكيله: لا تقسم هذا المال أو اللباس أو غير ذلك إلا على طالب أو مسكين، هل يجوز الوكيل أن يقسم على شرطة؟ وهل يجوز لمن سمع ذلك القول من رجل أخذ ذلك المال إذا كان الشرطي مسكين ومحتاج؟ لا مانع، لأن ما دام أنه قال على مسكين، المسكين ما هو لازم مسكين ما يكون إلا عاطل، قد يكون عامل، قد يكون شرطي، قد يكون طالب، قد يكون عامل، قد يكون موظف، لكن راتبه لا يكفي، هذا يعطى من الزكاة، فإذا قال أعطيه مسكين على معنى محتاج، إلا إذا قصد وصف معين وحدده فنعم تقتصر عليه، أما إذا كان مقصود بالمسكين كل محتاج ممن لا يجد دخلا يكفيه فهذا يعطى ولو كان شرطيا. يقول انا رجل مدين، مدين يعني على يدي، واردت الجهاد او طلب العلم، هل يسوغني ذلك او لا بد من قضاء الديون الى اربابها قبل ذلك؟ لا شك انك عليك ان تسعى في قضاء الديون وان تبرئ ذمتك وان لا تتهاون، فان هذا او ان حقوق الناس والامر اي كذلك المساءلة عليها في الاخرة، انت مسؤول عنها في الاخرة، فاجتهد فيها. طلب العلم اخف من الجهاد، الجهاد لا تذهب، لان الجهاد عرضة الى ازهاق النفس وانت ذمتك مشغولة، اما طلب العلم فهو اخف لان غالبه السلامة، لان غالبه السلامة.